وإنما تجري الهمام بأهلها إلى الغايات على قدر ما يعرض لهم من الأسباب. ألا ترى أن أبعد الناس همة في نفسه وأشدهم تلفتا إلى المراتب لا تنازع نفسه إلى طلب الخلافة، لأن ذلك يحتاج إلى نسب وإلى أمر قد وطئ له بسبب كسبب طلب أوائل الخوارج الخلافة بالدين وحده دون النسب. فإن صار من الخوارج فقد حدث له سبب إن كان الطلب أكدى أم نجح. وقد زعم ناس من العلماء أن رجالا خطبت للسيادة والنباهة والطاعة في العشيرة سلطان الحظ على نباهة القبيلة، وكذلك القبيلة ربما سعدت بالحظ وربما حظيت بالجد، وإنما ذلك على قدر الاتفاق، وإنما هو كالمعافى والمبتلى، وإنما ذلك كما قال زهير: وجدت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. سلطان الحظ على الآثار الأدبية، وكما تحظى بعض الأشعار وبعض الأمثال وبعض الألفاظ دون غيرها ودون ما يجري مجراها أو يكون أرفع منها، قالوا: وذلك موجود في المرزوق والمحروم وفي المحارف والذي تجوز عليه الصدقة، وكم من حاذق بصناعته وكثير الجولان في تجارته وقد بلغ فرغانة مرة والأندلس مرة ونقب في البلاد وربع في الآفاق، ومن حاذق يشاور ولا يستعمل ثم لا تجدهما يستبينان من سوء الحال وكثرة الدين، ومن صاحب حرب منكوب هو الليث على براثنه مع تمام العزيمة وشدة الشكيمة ونفاذ البصيرة ومع المعرفة بالمكيدة والصبر الدائم على الشدة. وبعد، فكم من بيت شعر قد سار وأجود مقيم في بطون الدفاتر لا تزيده الأيام إلا خمولا، كما لا تزيد الذي دونه إلا شهرة ورفعة، وكم من مثل قد طار به الحظ حتى عرفته الإماء ورواه الصبيان والنساء. أثر الحظ في نباهة الفرسان وكذلك حظوظ الفرسان، وقد عرفت شهرة عنترة في العامة ونباهة عمرو بن معدي يكرب، وضرب الناس المثل بعبيد الله بن الحر وهم لا يعرفون بل لم يسمعوا قط بعتيبة بن الحارث بن شهاب ولا ببسطام بن قيس، وكان عامر بن الطفيل أذكر منهما نسبا، ويذكرون عبيد الله بن الحر ولا يعرفون شعبة بن ظهير ولا زهير بن ذؤيب ولا عباد بن الحصين، ويذكرون اللسن والبيان والخطيبة بن القرية ولا يعرفون سحبان وائل، والعامة لم يصل ذكر هؤلاء إليهم إلا من قبل الخاصة، والخاصة لم تذكر هؤلاء دون أولئك، فتركت تحصيل الأمور والموازنة بين الرجال وحكمت بالصادق إلى القلب على قدر طباع القلب وهيئته، ثم استوت علل العامة في ذلك وتشابهت، والعامة والباعة والأغنياء والسفلة كأنهم أعذار عام واحد، وهم في باطنهم أشد تشابها من التوأمين في ظاهرهما، وكذلك هم في مقادير العقول وفي الاعتراض والتسرع، وإن اختلفت الصور والنغم والأسنان والبلدان تشابه طبائع العامة في كل بلدة وفي كل عصر. وذكر الله عز وجل رد قريش ومشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فذكر ألفاظهم وجهد معانيهم ومقادير هممهم التي كانت في وزن ما يكون من جميع الأمم إلى أنبيائهم، فقال: تشابهت قلوبهم، وقال: أتواصوا به، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. ومثل هذا كثير. ألا ترى أنك لا تجد بدا في كل بلدة وفي كل عصر للحاكة من أن يكونوا على مقدار واحد وجهة واحدة من السخط والحمق والغباوة والظلم، وكذلك النخاسون على طبقاتهم من أصناف ما يبيعون وكذلك السماكون والقلاسون وكذلك أصحاب الخلقان كلهم في كل دهر وفي كل بلد على مثال واحد وعلى جهة واحدة. وكل حجام في الأرض فهو شديد الاستهتار بالنبيذ وإن اختلفوا في البلدان والأجناس والأثمان. ولا ترى مسجونا ولا مضروبا عند السلطان إلا وهو يقول إني مظلوم. ولذلك قال الشاعر لا يخلقي الله مسجونا سسائله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. وليس في الأرض خصمان يتنازعان إلى حاكم إلا كل واحد منهما يدعي عدم الإنصاف والظلم على صاحبه. مبالغة الإنسان في تقدير ما ينسب إليه. وليس في الأرض إنسان إلا وهو يطرب من صوت نفسه ويعتريه الغلط في شعره وفي ولده، إلا أن الناس في ذلك على طبقات من الغلط، فمنهم الغرق المغمور، ومنهم من قد نال من الصواب ونال من الخطأ، ومنهم من يكون خطأه مستورا لكثرة صوابه، فما أحسن حاله ما لم يمتحن بالكشف. ولذلك احتاج العاقل في العجب بولده وفي استحسان كتبه وشعره من التحفظ والتوقي ومن إعادة النظر والتهمة إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر ذلك. جود حاتم وكعب بن مامة، والعامة تحكم أن حاتما أجود العرب، ولو قدمته على هرم الجواد لما اعترضته عليهم، ولكن الذي يحدث به عن حاتم لا يبلغ مقدار ما رووه عن كعب بن مامة، لأن كعبا بذل نفسه في أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتما من هذا الوجه وباينه ببذل المهجة. ونحن نقول إن الأشعار الصحيحة بها المقدار الذي يوجب اليقين لأن كعبا كان كما وصفوه، فلو لم يكن الأمر في هذا إلى الجدود والحظوظ والاتفاقات وإلى علم باطنة تجري الأمور عليها وفي الغوص عليها وفي معرفتها بأعيانها عسر لما جرت الأمور على هذه المجاري. ولو كان الأمر فيها مفوضا إلى تقدير الرأي فكان ينبغي لغالب بن صعصعة أن يكون من المشهورين بالجود دون هرم وحاتم. كلفوا العامة بمآثر الجاهلية، فإن زعمت أن غالبا كان إسلاميا وكان حاتم في الجاهلية والناس بمآثر العرب في الجاهلية أشد كلفا فقد صدقت، وهذا أيضا ينبئك أن أمور في هذا على خلاف تقدير الرأي وإنما تجري في الباطن على نسق قائم وعلى نظر صحيح وعلى تقدير محكم. فقد تقدم في تعبيتهما وتسويتهما من لا تخفى عليه خافية ولا يفوته شيء ولا يعجزه، وإلا فما بال أيام الإسلام ورجالها لم تكن أكبر في النفوس وأحل في الصدور من رجال الجاهلية مع قرب العهد وعظم خطر ما ملكوا وكثرة ما جادت به أنفسهم، ومع الإسلام الذي شملهم وجعله الله تعالى أولى بهم من أرحامهم. ولو أن جميع مآثر الجاهلية وزنت به وبما كان في الجماعات اليسيرة من رجالات قريش الإسلام لأربت هذه عليها أو لكانت مثلها. دلالة الخلق على الخالق، فليس لقدر الكلب والديك في أنفسهما وأثمانهما ومناظرهما ومحلهما من صدور العامة أسلفنا هذا الكلام، وابتدأنا بهذا القول، ولسنا نقف على أثمانهما من الفضة والذهب ولا إلى أقدارهما عند الناس، وإنما نتنظر فيما وضع الله عز وجل فيهما من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته وفيما استخزانهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الأحساس وسخر لهما من عظام المنافع والمرافق ودل بهما على أن الذي ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك الحكم يحب أن يفكر فيهما ويعتبر بهما ويسبح الله عز وجل عندهما، فغشى ظاهرهما ببرهان وعم باطنهما بالحكم، وهيج على النظر فيهما والاعتبار بهما، ليعلم كل ذي عقل أنه لم يخلق الخلق سدى، ولم يترك الصور هملا، وليعلموا أن الله عز وجل لم يدع شيئا غفلا غير موسوم، ونثرا غير منظوم، وسدا غير محفوظ، وأنه لا يخطئه من عجيب تقديره، ولا يعطبه من حلي تدبيره، ولا من زينة الحكم وجلال قدرة البرهان. ثم عم ذلك بين الصؤابة والفراشة إلى الأفلاك السبعة وما دونها من الأقاليم السبعة، تأويل الآية الكريمة ويخلق ما لا تعلمون. وقد قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وقد يتجه هذا الكلام في وجوه أحدها أن تكون ها هنا ضروب من الخلق لا يعلم بمكانهم كثير من الناس، ولا بد أن يعرف ذلك الخلق ما لا نفسه، أو يعلمه صفوة جنود الله وملائكته، أو تعرفه الأنبياء، أو يعرفه بعض الناس، لا يجوز إلا ذلك، أو يكون الله عز وجل إنما على أنه خلق أسبابا ووهب عللا وجعل ذلك رفدا لما يظهر لنا ونظاما. وكان بعض المفسرين يقولون من أراد أن يعرف معنى قوله ويخلق ما لا تعلمون فليوقد نارا في وسط غيضة أو في صحراء برية، ثم ينظر إلى ما يغشى النار من أصناف الخلق من الحشرات والهمج حين طير صورا، ويتعرف خلقا لم يكن يظن أن الله تعالى خلق شيئا من ذلك العالم. وعلى أن الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختلاف مواضع الغياض والبحار والجبال، ويعلم أن ما لم يبلغه أكثر وأعجب، وما أرد هذا التأويل، وإنه لا يدخل عندي في جملة ما تدل عليه الآية، ومن لم يقل ذلك لم يفهم عن ربه ولم يفقه في دينه. ديدان الخل والملح، كأنك لا ترى أن في ديدان الخل والملح والديدان التي تتولد في السموم إذا عتقت وعرض لها العفن وهي بعد قواتم عبرة وأعجوبة، وأن التفكر فيها مشحاذة للأذهان ومنبهة لذوي الغفلة وتحليل لعقدة البلدة وسبب لاعتياد الروية وانفساح الصدور وعز في النفوس وحلاوة تقتاتها الروح وثمرة تغذي العقل وترق في الغايات الشريفة وتشرف إلى معرفة الغايات البعيدة. فأرة البيش والسمندل، وكأنك لا ترى أن في فأرة البيش وفي السمندل آية غريبة. آية غريبة وصفة عجيبة وداعية إلى التفكر وسببا إلى التعجب والتعجيب. الجعل والورد، وكأنك لا ترى أن في الجعل الذي متى دفنته في الورد دفنته في الورد سكنت حركته وبطرت في رأي العين روحه، ومتى أعدته إلى الروث انحلت عقدته وعادت حركته ورجع حسه، أعجب العجب وأحكم الحكم. حصول الخلد على رزقه، وأي شيء أعجب من الخلد، وكيف يأتيه رزقه؟ بس يديروا الشرحات دي الكلمات. وكيف يأتيه رزقه وكيف يهيئ الله له ما يقوته، وهو أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وبليد لا يتصرف وأبله لا يعرف، ومع ذلك أنه لا يجوز باب جحره ولا يتكلف سوى ما يجلب إليه رازقه ورازق غيره. وأي شيء أعجب من طائر ليس له رزق إلا أن يخلل أفزان التمساح ويكون ذلك له، الطائران العجيبان. وأي شيء أعجب من طائرين يراهما الناس من أدنى جذور البحر من شق البصرة إلى غاية البحر من شق السند، أحدهما كبير الجثة يرتفع في الهواء صعودا، والآخر صغير الجثة يتقلب عليه ويعبث به، فلا يزال مرة يرفرف حوله ويرتقي على رأسه، ومرة يطير عند ذناباه ويدخل تحت جناحه ويخرج من بين رجليه، فلا يزال يغمه ويكربه حتى يتقيه بغرقه، فإذا غرق شحى له فاه فلا يخطأ أقصى حرقه، حتى كأنه دحى به في بئر، وحتى كأن غرقه مدحات بيد أسوار، فلا الطائر الصغير يخطئ في التلقي وفي معرفة أنه لا رزق له إلا الذي في ذلك المكان، ولا الكبير يخطئ التسديد ويعلم أنه لا ينجيه منه إلا أن يتقيه بغرقه. فإذا أوعى ذلك الغرق واستوفى ذلك الرزق رجع شبعان ريان بقوت يومه، ومضى الطائر الكبير غطيته وأمرهما مشهور وشأنهما ظاهر، لا يمكن دفعه ولا تهامة المخبرين عنه. التخالف بين الحيوان في الطباع، فجعل تعالى وعز بعض الوحوش كسوبا محتالا، وبعض الوحوش متوكلا غير محتال، وبعض الحشرات يدخر لنفسه رزق سنته، وبعضا يتكل على الثقة بأن له كل يوم قدر كفايته رزقا معدا وأمرا مقطوعا، وجعل بعض الهمج يدخر وبعضه يتكسب، وبعض الذكورة يعول ولده، وبعض الذكورة لا يعرف ولده، وبعض الإناث تخرج ولدها، وبعض الإناث تضيع ولدها وتكفل ولد غيرها، وبعض الأجناس معطوفة على كل ولد من جنسها، وبعض الإناث لا تعرف ولدها بعد استغنائه عنها، وبعض الإناث لا تزال تعرفه وتعطف عليه، وبعض الإناث تأكل ولدها، وكذلك بعض الذكورة وبعض الأجناس يعادي كل ما يكثر بيضها أو يأكل أولادها، وجعل يتم بعض الحيوان من قبل أمهاتها، وجعل يتم بعضها من قبل آبائها وجعل بعضها لا يلتمس الولد وإن أتاه الولد، وجعل بعضها مستفرغ الهم أو مستفرغ الهم في حب الزرع والتماس الولد، وجعل بعضها يزاوج بعضا يزاوج وبعضها لا يزاوج، وجعل بعضها يزاوج وبعضها لا يزاوج، ليكون للمتوكل من الناس جهة في توكله، وللمتكسب جهة في تكسبه، وليحضر على بالهم أسباب البر والعقوق، وأسباب الحظر والتربية، وأسباب الوحشة من الأرحام الماسة. افتراق المعاني واختلاف العلل، ولمكان افتراق المعاني واختلاف العلل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: اعقلها وتوكل. وقال لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. تفهموا هذا التدبير وتعلموا هذه الحكم واعرفوا مداخلها ومخارجها ومفرقها ومجموعها، فإن الله عز وجل لم يردد في كتابه ذكر الاعتبار والحث على التفكير والترغيب في النظر وفي التثبت والتعرف والتوقف إلا وهو يريد أن تكونوا علماء من تلك الجهة، حكماء من هذه التعبئة. المعرفة والاستدلال: ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى، ولولا تميز المضار من المنافع والردي من الجيد بالعيون المجعولة لذلك لما جعل الله عز وجل العيون المدركة والإنسان الحساس، إذا كانت الأمور المميزة عنده أخذ ما يحتاج إليه وترك ما يستغنى عنه، وما يضر أخذه فيأخذ ما يحب ويدع ما يكره، ويشكر على المحبوب ويصبر على المكروه، حتى يذكر بالمكروه كيفية العقاب، ويذكر بالمحبوب كيفية الثواب، ويعرف بذلك كيفية التضعيف، ويكون ما يغمه رادعا له وممتحنا بالصبر عليه، وما يسره باسطا له وممتحنا بالشكر عليه، وللعقل في خلال ذلك مجال، وللرأي تقلب، وتنشق للخواطر أسباب، وتهيأ لصواب الرأي أبواب، ولتكون المعارف الحسية والوجدانات الغريزية، وتمييز الأمور بها إلى ما يتميز عند العقول، وتحصره المقاييس، ويكون عمل الدنيا سلما إلى عمل الآخرة، ويترقى من معرفة الحواس إلى معرفة العقول، ومن معرفة الهوية من غاية إلى غاية، حتى لا يرضى من العلم والعمل إلا بما أداه إلى الثواب الدائم ونجاه من العقاب الأليم. ما يحسن الكلب مما لا يحسن الإنسان. فنذكر طرفا مما أودع الله عز وجل الكلب مما لا تحسنه أنت أي الإنسان مع احتقارك له وظلمك إياه. وكيف لا تكون تلك الحكم لطيفة وتلك المعاني غريبة وتلك الأحساس دقيقة، ونحن نعلم أن أدق الناس حسا وأرقهم ذهنا وأحضرهم فهما وأصحهم خاطرا وأكملوا تجربة وعلما لو رام الشيء الذي يحسنه الكلب في كثير من حالات الكلب لظهر له من عجزه وخرقه وكلال حده وفساد حسه ما لا يعرف بدونه أن الأمور لم تقسم على مقدار رأيه ولا على مبلغ عقله وتقديره ولا على محبته وشهوته، وأن الذي قسم ذلك لا يحتاج إلى مشاورة والمعاونة وإلى مكانفة ومرافدة ولا إلى تجربة وروية. ونحن ذاكرون من ذلك جملا إن شاء الله تعالى. خبرة الكلب في الصيد. أعلم أن الكلب إذا عاين الضباء قريبة كانت أو بعيدة عرف المعتل وغير المعتل، وعرف العنز من التيس، وهو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلا قصد التيس، ويعلم أنه أشد حضرا وأطول وثبة وأبعد شوطا، ويدع العنز وهو يرى ما فيها من نقصان حضرها وقصر قاب خطوها، ولكنه يعلم أن التيس إذا عدا شوطا أو شوطين حقب ببوله. ما يعتري الحيوان عند الفزع. وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يعرض له إما سالة البول والتقطير وإما الأسر والحقب، وكذلك المضروب بالسياط على الأكتاف وبالعصي على الأسفل، وما أكثر ما يتريهم البول والغائط. وكذلك صار بعض الفرسان الأبطال إذا عاين العدو وقطر إلى أن يذهب عنه بهول الجمال، وإذا حقب التيس لم يستطع البول مع شدة الحضر ومع النفذ والزمع ووضع القوائم معا ورفعها معا في أسرع من الطرف، فيثقل عدوه ويقصر مدى قصاه ويعتريه البور حتى يلحق الكلب فيأخذه. والعنز من الضباء إذا اعتراها البول من شدة الفزع لم تجمعه وحذفت به كإيزاغ المخاض الضوارب لساعة السبيل وسهولة المخرج، فتصير لذلك أدوم شدا وأصبر على المطاولة. فهذا شيء في طبع الكلب معرفته دون سائر الحيوان. والكلب المجرب لا يحتاج في ذلك إلى معاناة ولا إلى تعلم ولا إلى روية ولا إلى تكلف، قد كفاه ذلك الذي خلق العقل والعاقل والمعقول والداء والدواء والمداواة والمداوي، وقسم الأمور على الحكمة وعلى تمام مصلحة الخليقة. ذكاء الكلب ومهارته في الاحتيال للصيد. ومن معرفة الكلب أن المكلب يخرج إلى الصيد في يوم الأرض فيه ملبسة من الجليد ومغشاة بالثلج قد تراكم عليها طبقا على طبق حتى طبقها واستفاض فيها حتى ربما ضربته الريح ببردها، فيعود كل طبق منها وكأنه صفاس ملساء أو صخرة خلقاء حتى لا يثبت عليها قدم ولا خف ولا حافر ولا ظرف إلا بالتثبيت الشديد أو بالجهد والتفريق. فيمضي الكلاب بالكلب وهو إنسان عاقل وصياد مجرب، ومع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع مصائف الأرض، ولا موضع كناس غبي ولا مكو ثعلب ولا غير ذلك من موالج وحوش الأرض. فيتخرق الكلب بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله ويتشمم ويتبصر، فلا يزال كذلك حتى يقف على أفواه تلك الجحرة وحتى يثير الذي فيها بتنفيس الذي فيها، وذلك أن أنفاسها وبخار أجوافها وأبدانها وما يخرج من الحرارة المستكنة في عمق الأرض مما يذيب ما لاقاها من فم الجحر من الثلج الجامد حتى يرق ويكاد أن يثقبه، ذلك خفي وغامض لا يقع عليه قانص ولا راع ولا قائف ولا فلاح، وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهر. وعلى أن للكلب في تتبع الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن الاهتداء والتأتي ما يخفي مكانه على البياضرة والكلابين. الانتباه الغريزي في الكلب. وقد خبرني صديق لأنه حبس كلبا له في بيت وأغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طباخه يرجع فيه من السوق ومعه اللحم, ثم أحد سكينا بسكين فنبح الكلب وقلق ورام فتح الباب لتوهمه أن الطباخ قد رجع من السوق بالوظيفة أو يحد السكين ليقطع اللحم. قال فلما كان العشي فرعنا به مثل ذلك, تتعرف حاله في معرفة الوقت فلم يتحرك. قال وصنعت ذلك بكلب لي آخر فلم يقلق إلا قلقا يسيرا, لم يلبث أن رجع الطباخ فصنع بالسكين مثل صنيعي فقارق حتى رام فتح الباب. قال فقلت والله لئن كان عرف الوقت بالرصد فتحرك له, فلما لم يشم ريح اللحد عرف أنه ليس بشيء. ثم لما سمع صوت السكين والوقت بعد لم يذهب وقد جيء باللحم فشم ريح اللحم من المطبخ وهو في البيت, أو عرف فصل ما بين إحدادي السكين وإحداد الطباخ. إن هذا أيضا العجب, وإن اللحم لا يكون بيني وبينه الذراعان والثلاث أذرع, فما أجد ريحه إلا بعد أن أدنيه من أنفي, وكل ذلك عجب. ولم أجد أهل سكة أصطفانوس ودار جارية وباعة مربعة بني منقر يشكون أن كلبا كان يكون في أهل السكة. وكان لا يجوز محرث الحارس أيام الأسبوع كله, حتى إذا كان يوم الجمعة أقبل قبل صلاة الغداء من موضعي ذلك إلى باب جارية, فلا يزال هناك ما دام على معلاق الجزار شيء من اللحم. وباب جارية تنحر عنده الجزر في جميع أيام الجمعة خاصة, كان ذلك لهذا الكلب عادة ولم يره أحد منهم في ذلك الموضع في سائر الأيام, حتى إذا كان غداة الجمعة أقبل فليس يكون مثل هذا إلا عن مقدارية بمقدار ما بين الوقتين. ولعل كثيرا من الناس ينتابون بعض هذه المواضع في يوم الجمعة إما لصلاة وإما لغير ذلك, فلا يعدمهم النسيان من أنفسهم والاستذكار بغيرهم, وهذا الكلب لن ينسى من نفسه ولا يستذكر بغيره. وزعم هؤلاء بأجمعهم أنهم تفقدوا شأن هذا الكلب منذ انتبهوا لصنيعه هذا فلم يجدوه, غادر ذلك يوما واحدا. فهذا قصة في وفاء الكلب. وأنشد أبو الحسن بن خالوي عن أبي عبيدة لبعض الشعراء يعرض عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه. قال أبو عبيدة قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى الجبان ينتظر ركابه فأتبعه كلب كان له فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر, فأبى الكلب إلا أن يذهب معه. فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا منه, فبينه وكذلك إذ أتاه الأعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده, وكان معه جار له وأخوه دينيا, فأسلماه وهربا عنه فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القاع, ثم حثوا عليه من التراب حتى غطى رأسه ثم كمم فوق رأسه منه, والكلب في ذلك يزجم ويهر. فلما انصرفوا أتى رأس البئر فما زال يعوي وينبس عنه ويحث التراب بيده ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه فتنفس وردت إليه الروح وقد كاد يموت ولم يبق منه إلا حشاشة. فبينه وكذلك إذ مر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر على قبر, فنظروا فإذا هم بالرجل في تلك الحال فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله. فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف. وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحاماة شديدة وعلى معرفة وصبر وعلى كرم وشكر وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع, لأن ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصنع. مؤمن بن خاقان والأعرابي. وقال مؤمل بن خاقان لأعرابي من بني أسد وقد أكل جرو كلب أتأكل لحم الكلب وقد قال الشاعر إن أسدي جاع يوما ببلدة وكان سمينا كلبه فهو آكله أكل هذا قرما إلى اللحم؟ قال فأنشأ الأسدي يقول وصبا بحظ الليت طعما وشهوة فسائل أخا الحلفاء إن كنت لا تدري. طلب الأسد للكلب، قال وذلك لأن الأسد لا يحرص على شيء من اللحمان حرصه على لحم الكلب، وأما العامة فتزعم أن لحوم الشاء أحب اللحمان إليه. قالوا ولذلك يطيف الأسد بجنبات القرى طلبا لاغترار الكلب، لأن وثبة الأسد تعجل الكلب عن القيام وهو رابض، حتى ربما دعاهم ذلك إلى إخراج الكلب من قراهم إلا أن يكون بقرب ديارهم خنازير، فليس حينئذ شيء أحب إليهم من أن تكثر الأسد عندهم، وإنما يخرجون عنهم في تلك الحالات الكلاب لأنهم يخافونها، إنهم يخافونها على ما هو عندهم أنفس من الكلب، وهذه مصلحة في الكلب، ولا يكون ذلك إلا في القرى التي بقرب الغيضة أو المأسلة. علة طلب الأسد للكلب، فزعم لي بعض الدهاقين قولا لا أدري كيف هو، ذكر أنهم لا يشكون أنه إنما يطلب الكلب لحلقه عليه لا من طريق أن لحمه أحب اللحمان إليه، وإن الأسد لا يأتي مناقع المياه وشطوط الأنهار فيكون السلاطين والضفادع والرق والسناحف، وإنه أشرع من أن يختار لحما على لحم. قال وإنما يكون ذلك منه إذا أراد المتطرف من حمير القرية وشائها وسائر دوابها، فإذا رج الكلب في النباح انتبهوا ونذروا بالأسد، فكانوا بين أن يحصنوا أموالهم وبين أن يهجهجوا به فيرجع خائبا، فإذا أراد ذلك بدأ بالكلب لأن يأمن بذلك الإنظار ثم يستولي على القرية بما فيها، فإنما يطالب الأسد الكلاب لهذه العلة. من حيل الأسد في الصيد، وسمعت حديثا من شيوخ ملاحي الموصل وأنا هائب له، ورأيت الحديث يدور بينهم ويتقبله جميعهم، وزعموا أن الأسد ربما جاء إلى قلس إلى قالة السفينة كل فيتشبث به ليلا، والملاحون يمدون السفينة فلا يشكون أن القلس قد التف على صخرة أو تعلق بجذم شجرة، ومن عاداتهم أن يبعثوا الأول من المدادين يحله، فإذا رجع به الملاح ليمده تمدد الأسد بالأرض ولزق بها وغمض عينيه كي لا يبصر وبيصهما بالليل، فإذا قرب منه وسد عليه فخطفه، فلا يكون للملاحين هم إلا إلقاء أنفسهم في الماء وعبورهم إليه، وربما أكلوا إلا ما بقي منه، وربما جر فريسته إلى عريسه وعارينه وإلى أجرائه وأشباله، وإن كان ذلك على أميال. سلاح الكلب وسلاح الديك، قالوا فليس الديك من بابة الكلب، أنه إن ساوره قهره قهرا ذريعا، وسلاح الكلب الذي هو في فيه أقوى من قصة الديك التي في رجله، وصوته أندى وأبعد مدى وعينه أيقظ، دفاع عن الكلب، والكلب يكفي نفسه ويحمي غيره ويعول أهله، فيكون لصاحبه غنمه وليس عليه غرمه، ولما يرمح الدواب من الناس ولما يحرن ويجمح وتنطح وتقتل أهلها في يوم واحد أكثر مما يكون من جميع الكلاب في عام، والكبش ينطح فيعقر ويقتل من غير أن يهاج ويعباث به، والبرذون يعض ويرمح من غير أن يهاج به ويعباث، وأنت لا تكاد ترى كلبا يعض أحدا إلا من تهيج شديد، وأكثر ذلك أيضا إنما هو النباح والوعيد. معرفة الكلب صاحبه وفرحه به، والكلب يعرف وجه ربه من وجه عبده وأمته ووجه الزائر، حتى ربما غاب صاحب الدار حولا مجرما فإذا أبصره قادما أطره من الفرح والبصمصة والعواء الذي يدل على السرور على شدة الحنين ما لا يكون فيه شيء فوقه. قصة في وفاء كلب، خبرني صديق لي قال كان عندنا جرون كلب وكان لي خادم لهج بتقريبه مولع بالإحسان إليه كثير المعاينة له، فغاب عن البصرة أشهرا، فقلت لبعض من عندي أتظنون أن فلانا يعني الكلب يثبت اليوم صورة فلان يعني خادمه الغائب، وقد فارقه وهو جرو، وقد صار كلبا يشغر ببوله. قالوا ما نشك أنه قد نسي صورته وجميع بره كان جميع بره كان به. قال أبينا أنا جالس في الدار إذ سمعت من قبل باب الدار نباحة، فلم أرى شكل نباحه من التأنب والتعسيف والتواعد، ورأيت فيه بسبسط السرور وحنين الإلف. ثم لم ألبث أن رأيت الخادم طالعا علينا، وإن الكلب ليلتف على ساقيه ويرتفع إلى فخذيه وينظر في وجهه ويصيح صياحا يستبين فيه الفرح. ولقد بلغ من إفراط سروره أني ظننت أنه عرض، ثم كان بعد ذلك يغيب الشهرين والثلاثة أو يمضي إلى بغداد ثم يرجع إلى العسكر بعد أيام. فأعرف بذلك الضرب من البصبصة وبذلك النوع من النباح أن الخادم قدم، حتى قلت لبعض من عندي ينبغي أن يكون فلان قد قدم فهو داخل عليكم مع الكلب. وزعم لي أنه ربما ألقي لهذا الجرو إلى أن صار كلبا تاما بعض الطعام فيأكل منه ما أكل ثم يمضي بالباقي فيخبئه، وربما ألقي إليه الشيء وهو شبعان فيحتمله حتى يأتي به بعض المخابئ فيضعه هناك حتى إذا جاع رجع إليه فأكله. أدب الكلب. وزعم لي غلماني وغيره من أهل الدرب أنه كان ينبح على كل راكب يدخل الدرب إلى عراقيب برذونة فائسا كان أو صاحب دابة، إلا أنه كان إذا رأى محمد بن عبد الملك داخلا إلى باب الدرب أو خارجا منه لم ينبح البتة لا عليه ولا على دابته، بل كان لا يقف له على الباب ولا على الطريق، ولكنه يدخل الدهليز سريعا. فسألت عن ذلك فبلغني أنه كان إذا أقبل صاحبه الخادم وأهواله بالضرب فيدخل الدهليز، وأنه ما فعل ذلك به إلا ثلاث مرات مرارا، حتى صار إذا رأى محمد بن عبد الملك دخل الدهليز من تلقاء نفسه، فإذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشاكرية. ورأيت هذا الخبر عندهم مشهورا. قال وكنا إذا تغدينا دنا من الخوان فزجرناه مرة أو مرتين، فكان لا يقربنا لمكان الزجر ولا يبعد عن الخوان لعلة الطمع، فإن ألقينا إليه شيئا أكله ثم وزنا من أجل ذلك بعض الدنو، فكنا نستظهر عليه فنرمي باللقمة فوق مربضه بأذرع، فإذا أكلها زاد في الطمع فقربه ذلك من الخوان، ثم يجوز موضعه الذي كان فيه، ولولا ما كنا نقصد إليه من امتحان ما عنده يصير ما يظهر لنا حديثا، لكان إطعام الكلب والصنور من الخوان خطأ من وجوه، أولها أن يكون يصير له به ذربة حتى إن منها ما يمد يده إلى ما على المائدة، حتى ربما تناول بفيه ما عليها، وربما قاء الذي يأكل وهم يرونه، وربما لم ير بذلك حتى يعود في قيئه، وهذا كله مما لا ينبغي أن يحضره الرئيس ويشهده رب الدار وهو على الحاشية أجوز. الأكل بين أيدي السباع. فأما علماء الفرس والهند وأطباء اليونانيين ودهاس العرب وأهل التجربة من نازلة الأمصار وحذاق المتكلمين إنهم يكرهون الأكل بين أيدي السباع، يخافون نفوسها وأعينها للذي فيها من الشره والحرص والطلب والكلب، ولما يتحلل عند ذلك من أجوافها من البخار الرديء، وانفصل من عيونها من الأمور المفسدة التي إذا خالطت طبع الإنسان نقاضته. قد روي مثل ذلك عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عباس أنه قال على منبر البصرة إن الكلاب من الحن وإن الحن من ضعفة الجن، فإذا غشيكم منها شيء فألقوا إليه شيئا وطردوها فإن لها أنفس سوء. ولذلك كانوا يكرهون قيام الخدم بالمذاب والأشربة على رؤوسهم وهم يأكلون مخافة النفس والعين، وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا، وكانوا يقولون في السنور والكلب إما أن تطرده قبل أن تأكل وإما أن تشغله بشيء يأكله ولو بعظم. ورأيت بعض الحكماء وقد سقطت من يده لقمة فرفع رأسه، فإذا عين غلام الله تحدق نحو لقمته، وإذا الغلام يزدرد ريقه لتحلب سامه من الشهوة، وكان ذلك الحكيم جيد اللقب طيب الطعام ويضيق على غلمانه، فيزعمون أن نفوس السباع وأعينها في هذا الباب أردأ وأخبث. وبين هذا المعنى وبين قوله في إصابة العين الشيء العجيب المستحسن شركة وقرابة، وذلك أنهم قالوا قد رأينا رجالا ينسب ذلك إليهم ورأيناهم وفيهم من إصابة العين مقدار من العدد لا نستطيع أن نجعل ذلك النفق من باب الاتفاق، وليس إلى رد الخير سبيل لتواتره وترادفه، ولأن العيان قد حققه والتجربة قد ضمت إليه. العين التي أصابت سهل بن حنيف، وفي الحديث المأثور في العين التي أصابت سهل بن حنيف، فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالذي أمر، وذلك مشهور. كلام في العين والحسد. قالوا ولولا فاصل ينفصل من عين المستحسن إلى بدن المستحسن حتى يكون ذلك الداخل عليه والناقض بقواه لما جاز أن يلقى مكروها ألبته، وكيف يلقى المكروه من أنفاق في حيزه وموضعه، والذي أصابته العين في حيزه أيضا. كلام في العين والحسد. قالوا ولولا فاصل ينفصل من عين المستحسن إلى بدن المستحسن حتى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض بقواه لما جاز أن يلقى مكروها البتة، وكيف يلقى المكروه من انفاق في حيزه وموضعه، والذي أصابته العين في حيزه أيضا وموضعه من غير تماس ولا تصادم ولا فاصل ولا عامل لاقى معمولا فيه، ولا يجوز أن يكون المعتل بعد صحته يعتل من غير معنى بدنه، ولا تنتقض الأخلاط ولا تزايل إلا لأمر يعرض أنه حينئذ يكون ليس بأولى الانتقاض من جسم آخر، وإن جاز للصحيح أن يعتل من غير حادث جاز للمعتل أن يبرأ من غير حادث. وكذلك القول في الحركة والسكون، وإذا جاز ذلك كان الغائب قياسا على الحاضر الذي لم يدخل عليه شيء من مستحسن له، فإذا كان لابد من معنى قد عمل فيه فليس لذلك المعنى وجه إلا أن يكون انفصل إليه شيء عمل فيه، وإلا فكيف يجوز أن يعتل من ذات نفسه وهو على سلامته وتمام قوته ولم يتغير ولم يحدث عليه ما يغيره، فهو وجسم غائب في السلامة من الأعراض سواء. وهذا جواب للمتكلمين الذين يصدقون بالعين ويثبتون الرؤيا. صفة المتكلمين، وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة يصلح للرياسة حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة. والعالم عندنا هو الذي يجمعهما، والصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال. ومن زعم أن التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع قد حمل عجزه على الكلام في التوحيد. وكذلك إذا زعم أن الطبائع لا تصح إذا قارنتها بالتوحيد، فمن قال فقد حمل عجزه على الكلام في الطبائع. وإنما ييأس منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على التوحيد إلى بخل حقوق الطبائع، لأن في رفع أعمالها رفع أعيانها، وإذا كانت الأعيان هي الدالة على الله فرفعت الدليل قد أبطلت المدلول عليه. ولعمري إن في الجمع بينهما لبعض الشدة، وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كل من رمز قناتي باب، وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كل ما غمز قناتي باب من الكلام صعب المدخل نقضت ركنا من أركان مقالتي، ومن كان كذلك لم ينتفع به. الفاصل الذي يفصل من العين ونحوها، فإن قال قائل وما بلغ من أمر هذا الفاصل الذي لا يشعر به القوم الحضور ولا الذي انفصل منه، ولا المار بينهما ولا المتلقي له ببدنه وليس دونه شيء، وكيف لم يعمل في الأقرب دون الأبعد، والأقرب إنسان مثله، ولعله أن يكون طبعه أشد اجتذابا للآفات وبعد. فكيف يكون شيء يصرع الصحيح ويضجع القائم وينقض القوى ويمرض الأفحاء ويتبع الصخر ويهشم العظم ويقتل الثور ويهد الحمار، ويجري في الجماد مجراه في النبات، ويجري في النبات مجراه في الحيوان، ويجري في الصلابة والملاسة جريه في الأشياء السخيفة الرخوة، وهو مما ليس له صدم كصدم الحجر، أو غرب كغرب السيف، أو حد كحد السنان، وليس من جنس السم فيحمل على نفوذ السم، وليس من جنس الغذاء فيحمل على نفوذ الغذاء، وليس من جنس السحر فيقال إن العمار عملوا ذلك من طريق طاعتهم بالعزائم. فلعل ذلك إنما كان شيئا وافق شيئا. قيل لهم: قد تعلمون كيف مقدار سم الجرارة أو سم الأفعى، وكيف لو وزنتم الجرارة قبل نسعها وبعده لوجدتموها على حال واحدة، وأن تدرى كيف تفسخ عقد بدن الفيل، وكيف تنقض قوى البعير من غير صدم كصدم الحجر، وغرب كغرب السيف، وحد كحد السنان. فإن قلت: فهل ناب الأفعى وإبرة العقرب إلا في سبيل حد السنان؟ قلنا: إن البعير لو كان إنما يتفسخ لطعن العقرب بإبرتها لما كان ذلك يبلغ منها مقدار النخل فقط، ولكنه لا بد أن يكون ذلك لأحد أمرين: إما أن تكون العقرب تمج فيه شيئا من إبرتها فيكون طبع ذلك، وإن قل يفسخ الفيل والزندبيل، وإما أن يكون طبع ذلك الدم إذا لاقاه طبع ذلك الناب وتلك الإبرة أن يجمد فيقتل بالإجماد، أو يذيب فيقتل بالإذابة. أيهما كان فإن الأمر فيها على خلاف ما صدرتم به المسألة، ولا تنازع بين الأعراب، والأعراب ناس إنما وضعوا بيوتهم وأبنيتهم وسط السباع والأحناش والهمش، فهم ليس يعبرون إلا بها وليس يعرفون سواها، وقد أجمعوا على أن الأفعى إذا هرمت فلم تطعم ولم يبقى في فمها دم أنها تنكز بأنفها وتطعن به، ولا تعض بفيها فيبلغ النكز لها ما كان يبلغ لها قبل ذلك اللذغ. وهل عندنا في ذلك إلا تكذيبهم أو الرجوع إلى الفاصل الذي أنكرتموه؟ لأن أحدا لا يموت من تلك النخلة إن كان ليس هناك أكثر من تلك الغمزة. وقال العجاج أو ابنه رؤبة: كنتم كمن أدخل في جحر يدا فأخطأ الأفعى ولاق الأسود، ثم قال: بالشم لا بالسم منه أقصد. وقال الآخر: أصم ما شم من خضراء أيبسها، ومس من حجر أوهاه فانصدع. وقد حدثني الأصمعي بفرق ما بين النكز وغيره عند الأعراب، وهنا أمثال نضربها وأمور قد عاينتموها يذلل بها هذا المعنى عندكم ويسهل بها المدخل. قولوا لنا: ما بال العجين يكون في أقصى الدار، ويفلق إنسان بطيخة في أدنى الدار فلا يفلح ذلك العجين أبدا ولا يختمر، فما ذلك الفاصل؟ وكيف تقولون بصدم كان ذلك كصدم الحجر، أو بغرب كغرب السيف؟ وكيف لم يعرف ذلك الفساد في كل معجون هو أقرب إليه من ذلك العجين؟ وعلى أن نكز الحية التي يصفه الشعراء بأن المنكوز ميت لا محالة، في سبيل ما حدثني به حاذق من الحذاق الأطباء أن رجلا يضرب الحية من دواهي الحيات بعصاه فيموت الضارب، أنهم يرون أن شيئا فصل من الحية فجر فيها حتى داخل الضارب فقتله. والأطباء أيضا والنصارى أجرى على دفع الرؤية والعين، وهذه الغرائب التي تفتح عن الحيات وفرع الشيطان الإنسان من غيرهم. فأما الدهرية فمنكرة للشياطين والجن والملائكة والرؤية والرقى، وهم يرون أن أمرهم لا يتم لهم إلا بمشاركة أصحاب الجهالات. وقد نجد الرجل ينقف شحم الحنظل وبينه وبين صاحبه مسافة صالحة فيجد في حرقه مرارة الحنظل، كذلك السوس إذا عوج به وبينه وبين الإنسان مسافة متوسطة البعد يجد في حرقه حلاوة السوس، وناقف الحنظل لا تزال عينه تذمر السهم بما دام ينقفه. ولذلك قال ابن حمام قال أبو عبيدة وهو الذي يقول كأني غداة الرين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظر. يخبر عن بكائه ويصف ضرور دمعته في إثر الحمود فشبه نفسه بناقف الحنظر. وقد ذكره امرؤ القيس في قوله عوجا على الطلل القديم لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حمام. فيزعمون أنه أول من بكى في الديار. قد نجد الرجل يقطع البصر أو يوخف الخردل فتدمع عيناه وينظر الإنسان فيديم النظر في العين المحمرة فتعتري عينه حمرة. والعرب تقول له أعدى من التؤبان له أعدى من التؤباء. كما تقول له أعدى من الجرب. وذلك أن من تثاءب مرارا وهو تجاه عين إنسان اعتبر ذلك الإنسان التثاؤب. ورأيت ناسا من الأطباء وهم فلاسفة المتكلمين منهم معمر ومحمد بن الجهم وإبراهيم بن السندي يكرهون دنو الطامس من إناء اللبن لتصوته أو تعالج منه شيئا. فكأنهم يرون أن لا بيد يرون أن ببدنها ما دام ذلك العرض يعرض لها رائحة لها حدة وبخار غليظ يكون لذلك المصوت مفسدا من أثر العين الحاسدة. ولا تبعدن هذا من قلبك تباعدا يدعوك إلى إنكاره وإلى تكذيب أهله. فإن أبيت إلا إنكار ذلك فما تقول في ترف تحصن تحت صاحبه هو في وسط موكبه وغبار الموكب قد حال بين استبانة بعضهم لبعض. وليس في الموكب حجر ولا رمكة فيلتفت صاحب الحصان فيرى حجرا أو رمكة على قاب غرض أو غرضين أو غلوة أو غلوتين. حدثني كيف شم هذا الفرس ريحة تلك الفرس الأنثى وما باله يدخل دارا من الدور وفي الدار الأخرى حجر فيتحصن مع دخوله من غير معاينة وسماع صهيل. وهذا الباب سيقع في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال أبو سعيد عبد الملك بن قريب كان عندنا رجلان يعينان الناس فمر أحدهما بحوض من حجارة فقال تالله ما رأيتك اليوم قط. فتطاير الحوض فلقينا فأخذه أهله فضببوه بالحديد. فمر عليه ثانية فقال وأبيك لقلما أضررت أهلك فيك فتطاير أربع قلق. قال وأما الآخر فإنه سمع صوت بول من وراء حائط فقال إنك لشر الشخب. فقالوا له إنه فلان ابنك. قال وانقطاع ظهراه. قالوا إنه لا بأس عليه. قال لا يبول والله بعدها أبدا. قال فما بال حتى مات. قال الأصمعي ورأيت أن أنا رجلا عيونا فدعي عليه فعورا. قال إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. قال سمع رجل بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها فقال أيتهن هذه. فخافوا عينه فقالوا الفلانية لأخرى وروى بها عنها فهلكتا جميعا المورى بها والمورى عنها. وقد حمل الناس كما ترى على العين ما لا يجوز وما لا يسوق في شيء من المجازات. وقول الذي عور إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني من أعظم الحجج في الفاصل من صاحب العين إلى المعين استطراد لغوي. قال ويقال إن فلانا لا عيون إذا كان يتشوف للناس ليصيبهم بعين. ويقال عينت فلانا أعينه عينا إذا أصبته بعين. ورجل معين ومعيون إذا أصيب بالعين. وقال عباس بن مرداس قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معين. ويقال العين إن له لنفوس وما أنفسه أي ما أشد عينه وقد أصابته نفس أو عين. دفاع عن الكلب. وأما قول القائل إن من لؤم الكلب وغدره أن اللص إذا أراد دار أهله أطعم الكلب الذي يحرسهم قبل ذلك مرارا ليلا ونهارا، ودنا منه ومسح ظهره حتى يثبت صورته، فإذا أتاه ليلا أسلم إليه الدار بما فيها. فإن هذا التأويل لا يكون إلا من نتيجة سوء الرأي، فإن سوء الرأي يصور لأهله الباطل في صورة الحق، وفيه بعض الظلم للكلب وبعض المعاندة للمحتج عن الكلب. وقد ثبت للكلب استحقاق المسلمين حيث أراد أن يهجوه منه. فإن كان الكلب بفرط إسه وشكره كف عن اللص عند ذكر إحسانه وإثبات صورته، فما أكثر من يفرط عليه الحياء حتى ينسب إلى الضعف والكرم حتى ينسب إلى الغفلة. وربما شاب الرجل بعض الفطنة ببعض التغافل يكون أتم لكرمه، فإن الفطنة إذا تمت منعت من أمور كثيرة ما لم يكن الخيام كريما والعرق سليما. وإنك أيها المتأول حين تكلف الكلب ما قد عجل إليه اللص من اللطف والإحسان أن يتذكر نعمة سالفة ويحترف من خديعة المحسن إليه، خافت أن يكون يريغ بإكرامه سوءا لحسن الرأي فيه بعيد الغاية في تفضيله. ولو كان للكلب آلة يعرف بها عواقب الأمور وحوادث الظهور، وكان يوازن بين عواجلها وأواجلها، وكان يعرف مصادرها ومواردها، ويختار أنقص الشرين وأتم الخيرين، ويتثبت في الأمور ويخاف العيب، ويأخذ بحجة ويعطي بحجة، ويعرف الحجة من الشبهة والثقة من الريبة، ويتثبت في العلة ويخاف زير الهوى وطرف الطبيعة، فكان من كبار المكلفين ومن رؤوس المنتحنين. اختيار الأشياء والموازنة بينها لدى العارفين العاقلين. والعادة القائمة والنفق الذي لا يتخطى ولا يغادر، والنظام الذي لا ينقطع ولا يختلط في ذوي التمكين والاستطاعة وفي ذوي العقول والمعرفة، أن أبدانهم متى أحست بأطراف المكروه والمحبوب وازنوا وقابلوا وعايروا وميزوا بين أتم الخيرين وأنقص الشرين، ووصلوا كل مضرة ومنفعة في العاجل بكل مضرة ومنفعة في الآجل، وتتبعوا مواقعها وتدبروا مساقطها كما يتعرفون مقاديرها وأوزانها، واختاروا بعد ذلك أتم الخيرين وأنقص الشرين. أما الشر صرفا والخير محضا، إنما يتوقفون عندهما ويتكلفون الموازنة بينهما، وإنما ينظرون في الممزوج وفي بعض ما يخشى في معارضته، ولا يوثق بمعراه ومكشفه، فيحملونه على خلاص الذهن كما يحمل الذهب على الكير. وأما ذوات الطبائع المسخرة والغريزة المحبولة فإنما تعمل من جهة التسخير والتنبيه، كالسم الذي يقتل بالكمية ولا يغدو، وكالغباء الذي يغدو ويقتل بمجاوزة لمقدار الاحتمال. وإن هيئ الله عز وجل أصناف الحيوان المسخرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللطيفة بلغته بغير معاناة ولا روية ولا توقف ولا خوف من عاقبة، ومتى تقدمت إلى الأمور التي يعالجها أهل العقول المبسوطة المتمكنة بطبائعها المقصورة غير المبسوطة، لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور البديهة ولا فكرة. وإذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلما أحسنت أمرا أمكنها أن يحسن ما كان في وزنه في الغموض والإلقاء وفي الصنعة التي لا تمكن إلا بحسن التأني أو التأيي وببعد الروية وبمقابلة الأمور بعضها ببعض. وهذا الفن لا يصاب إلا عند من جهته العقل، ويمكنه الاستدلال والكف عنه والقطع له إذا شاء، وإتمامه إذا شاء، وبلوغ غايته والانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال. ومن جهته تعرف ليلا، ويمكنه إكرام نفسه على المقاييس والتكلف والتأني، وصرقش التأني ولا التأيي، أي جرينا في الأصل التأني بالنون، لم تأينا. ومتى كانت الآلة موجودة فإنها تنبيك على مكانها، وإلا كان وجودها كعدمها، وبالحس الغريزي تشعر صاحبها بمكانها، لا يحتاج في ذلك إلى تلقين وإشارة، وإلى تعليم وتأديب، وإن كان صاحب الآلة أحمق من الحبارة وأجهل من العقرب. الإلهام في الحيوان، والعاقل الممكن لا يصدر في هذا المكان على الأشياء المسخرة، ولا ينفصل منها في هذا الباب، وليس عند البهائم والسباع إلا ما صنعت له ونصبت عليه، وألهمت معرفته وكيفية تكلف أسبابها والتعلم لها من تلقاء أنفسها. فإذا أحسن العنكبوت نتج ثويه، وهو من أعجب العجب، لم يحسن عمل بيت الزنبور، لم يحسن عمل بيت الزنبور. وإذا طلع النحل خلاياه عجيب القسمة التي فيها، لم يحسن أن يعمل مثل بيت العنكبوت. والصرفة التي يقال أطلع من صرفة، لا تحسن أن تبني مثل بيت العربة، على جفاء هذا العمل وغلظه ودقة ذلك العمل ونطافته. وليس كذلك العاقل وصاحب التمييز، ومن ملك التصرف وخول الاستطاعة، لأنه يكون ليس ينجار أنه يكون ليس بنجار فيتعلم النجارة ثم يبدو له بعد الحذق الانتقال إلى الفلاحة، ثم ربما ملها بعد أن حذقها وصار إلى التجارة. أسمح من لاطفة. وقال صاحب الكلب: وزعمت أن قولهم أسمح من لافظة أن اللافظة الديك، لأنه يعض على الحبة بطرفي من قاره ثم يحذف بها قدام الدجاجة. وما رأينا أحدا من العلماء ومن الذين رووا هذا المثل يقول ذلك، والناس في هذا المثل رجلان: زعم أحدهما أن اللافظة العنز، لأن العنز ترى في روضة وتأكل من مألفها وهي جائعة، فيدعوها الراعي وصاحبها باسمها إلى الحلب فتترك ما هي فيه حتى تنهك حلبا. وقال الآخر: اللافظة الرحى، لأنها لا تمسك في جوفها شيئا مما صار في بطنها. وكيف تكون اللافظة الديكة؟ وليس لنا أن نلحق في هذه الكلمة تاء التأنيث في الأسماء المذكرة، واللافظة مع هاء التأنيث أشبه بالعنز والرحى. وإنما سمينا الجمل راوية، وحامل العلم راوية، وعلامة حين احتج أهل اللغة على ذلك ولم يختلفوا فيه. وكيف ولا اختلاف بينهم أن الديك خارج من هذا التأويل، وإن اختلافه بين العنز والرحى. وبعد، فقد زعم ثمامة بن أشرف رحمه الله تعالى أن ديكة مرو تطرد الدجاج عن الحب وتنزع الحب من أفواه الدجاج. وقال صاحب الديك قولهم: أسمح من لافظة، لا يليق بالرحى، لأن الرحى صخرة صماء، والذي يخرج ما في بطنها المدير لها. والعرب إنما تمدح بهذه الأسماء الإنسان، وما جرى مجراه في الوجوه الكثيرة، يكون ذلك مشحاذة للأذهان وداعية إلى السباق وبلوغ الغايات. وأما ترك الشاه للعلف فليس بلفظي للعلف، إلا أن يحملوا ذلك على المجازات البعيدة، قد يكون ذلك عند بعض الضرورة، والشاة ترضع من خلفها حتى تأتي على أقصى لبن في ضرعها وتنثر العلف وتقلب المحلب وتنطح من قام عليها وأتاها بغذائها، وهي من أمواق البهائم، وزوجها الشتيم المحيا منتن الريح يبول في جوف فيه وفي حاق خياشيمه. وتقول العرب: ما هو إلا تيس في سفينة إذا أرادوا به الغماوة، وما هو إلا تيس إذا أرادوا به متن الريح. والعنز خرقاء أبوها، وهو التيس أخرق منها، وأمر الديك وشأنه، وكيف يلفظ ما قد صار في منقاره، وكيف يؤثر به طروقته من ذات نفسه، شيء يراه الناس ويراه جميع العباد. وهذه المكرمة وهذا الغزل وهذا الإيثار شيء يراه الناس، لم يكن في ذكر قط ممن يزاوج إلا الديك، والديك أحق بهذا المثل. فإن كنتم قد صدقتم على العرب في تأويل هذا المثل فهذا غلط من العرب وعصبية للمدن وعشق للدقيق. فالمثل إنما يلفظ به رجل من الأعراب، وليس الأعرابي بقدوة إلا في الجر واللفظ والرفع وفي الأسماء، وأما غير ذلك فقد يخطئ فيه ويصيب. الديك أحق بهذا المثل الذي ذكرنا وسائر خصاله الشريفة، الذي يدل على أن هذا الفعل في الديك إنما هو من جهة الغزل لا غير، أنه لا يفعل ذلك إلا هرم، إلا هرم أنه لا يفعل ذلك إذا هرم وعجز عن استفاد وانصرفت رغبته عنهن، وهو في أيام شبابه أنهم وأحرص على المأكول وأضن على الحب، فما له لم يؤثرهن به عند زهده ويؤثرهن به ويؤثرهن عند رغبته، فما باله لم يفعل ذلك وهو فروج صغير وطلع ذلك حين أطاق الاستفاد. فتركه لذلك في العجز عنهن وبذله في أوقات القوة عليهن دليل على الذي قلنا، وهذا بين لا يرد إلا جاهل أو معاند. دفاع عن الكلب. وقال صاحب الكلب: لسنا ننكر خصال الديك ومراقبه من الأخبار المحمودة، ولولا ذلك ما ميلنا بينه وبين الكلب، ومن يميل بين العسل والخل في وجه الحلاوة والحموضة. وكيف يفضل شيء على شيء وليس في المفضول شيء من الفضل، والذي قلت من قذفه الحد قدام الدجاج صحيح، وليس هذا الذي أنكرنا، وإنما أنكرنا موضع المثل الذي صرفتموه إلى حجتكم، وصرفتم الذين ما زال الناس يقلدونه في الشاهد والمثل. وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المثل جاز لكل من كره مثلا أو شاهدا أن يرد عليهم كما رغبتم، وفي ذلك إفساد أمر العرب كله. فإن زعمت أن الديك كان أحق به فخصومك كثير، ولسنا نحيط بأوائل كلامه على أي مقادير كانوا يضعونها ومن أي شيء اشتقوها وكيف كان السبب، ورب شيء أنكرناه فإذا عرفنا سببه أقررنا به. وقال أبو الحسن: مر إياس بن معاوية بديك ينقل حبا ولا يفرقه، فقال: ينبغي أن يكون هذا هارما، فإن الهارم إذا ألقي له الحب لم يفرقه ليجتمع الدجاج حوله، والهارم قد ثنيت رغبته فيهن فليس همه إلا نفسه. وروى عنه أنه قال: الله في ذات الديك الشاب، وإنه يأخذ الحبة يؤثر بها الدجاج، والهرم لا يفعل ذلك، وإنما هو لافظة ما دام شابا. وقال صاحب الكلب: وذكر ابن سيرين عن أبي هريرة أن كلبا مر بامرأة وهو يلهث عند بئر. فنزعت خفها فسقته فغفر الله تعالى لها. وعنه قال: غفر الله لبغي أو لمؤمنة مر بها كلب فنزعت خفها فسقته. وقال صاحب الكلب: وقال ابن داحة: ضرب ناس من السلطاء جارا له ولبدبوه وسحبوه وجروه، ولو كلب قد رباه فلم يزل ينبح عليهم ويشقق ثيابهم، ولولا أن المضروب المسحوب كان يكفه ويزجره لقد كان عقر بعضهم أو منعه منهم. قال إبراهيم النظام: قدمتم السنور على الكلب، ورويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير وتقريبها وتربيتها، كقوله عند مسألته عنها: إنهن من الطوافات عليكم، وكل منفعة عند السنور إنما هي أكل الفأر فقط، وعلى أنكم قلما تجدون سنورا يطلب الفأر، إن كان مما يطلب ويأكل الفأر لم يعدمكم أن يأكل حمامكم وفراخكم والعصافير التي يتلهى بها أولادكم، والطائر اتخذوا لحسنه وحسن صوته، والذي لا بد منه الوثوب على صغار البراريج، فإن هو عفى عن أموالكم لم يعفى عن أموال جيرانكم ومنافع الكلب لا يحصيها الطوامير، والثمار مع ذلك يأكل الأوزار والعقارب والخنافيس وبنات وردان والحيات ودخالات الآذان والفأر والزربان وكل خبيثة وكل ذات سم وكل شيء تعافوا النفس. ثم قلتم في سؤر النور وسؤر الكلب ما قلتم، ثم لم ترضوا به حقا حتى أضفتموه إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم. أطيب الحيوان أفواها، ولا يشك الناس أن ليس في اتباع أطيب أفواها من الكلاب، وكذلك كل إناث إنسان سائل الريق سائل اللعاب سائل اللعاب، والخلف لا يعرض للمجانين الذين تسيل أفواههم، ومن كان لا يتريه الخلوف فهو من البخر أبعد. وكما أن طول انطباق الفم يورث الخلوف، فكثرة تحلب الأفواه بالريق سلف الخلوف، وحتى إن من سال فوه من اللعاب فإنما قضوا له بالسلامة من فيه، وإن استنكهوه أبا أشبهه وجدوه طيبا، وإن كان لا يقرب سواجا على الريق. وكذلك يقال إن أطيب الناس أفواها الزنج، وإن كانت لا تعرف سمينا ولا سواكا. على أن الكلب سبع وسباع الطير وذوات الأربع موصوفة بالبخر، والذي يضرب به في ذلك المثل الأسد، وقد ذكره الحكم بن عبدل في هجائه محمد بن حسان فقال: فنكهته كنكهة أخدري شتيم شابك الأنياب وردي. قال بشار: وأفسى من الضربان في ليلة الكرى، وأخلف من فقر وإن كان قد طعم، يهجو بها حماد عجرد. يقال: ليس في البهائم أطيب أفواها من الظباء، رضيع ملهم. وزعم علماء البصريين، وذكر أبو عبيدة النحوي وأبو اليقظان سحيم بن حفص وأبو الحسن المدائني، وذكر ذلك عن محمد بن حفص عن مسلمة بن محارب، وهو حديث مشهور في مشيخة أصحابنا من البصريين، أن طاعونا جارفا جاء على أهل دار، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير، وقد كان فيها صبي يرتضع ويحبو ولا يقوم على رجليه، فعمد من بقي من المطعونين من أهل تلك المحلة إلى باب تلك الدار فسده. فلما كان بعد ذلك بأشهر تحول فيها بعض ورثة القوم، ففتح الباب، فلما أفضى إلى عصر الدار إذا هو بصبي يلعب مع أجراء كلبة وقد كانت لأهل الدار، فراعه ذلك. فلم يلبث أن أقبلت كلبة كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها، فأمكنته من أطبائها فمضها، فظنوا أن الصبي لما بقى في الدار وصار منسيا واشتد جوعه ورأى أجراءها تستقي من أطبائها حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت ذلك له وأذامه والطرب. والذي ألهم هذا المولود مص إبهامه ساعة يولد من بطن أمه ولم يعرف كيفية الارتضاع، هو الذي هداه إلى الارتضاع من أطباء الكلبة. ولو لم تكن الهداية شيئا مجعولا في طبيعته لما مص الإبهام وحلمة الثدي. فلما أفرط عليه الجوع واشتدت حاله وطلبت نفسه وتلك الطبيعة فيه، دعته تلك الطبيعة وتلك المعرفة إلى الطلب والدنو، فسبحان من دبر هذا وألهمه وسواه ودل عليه. إلهام الحمام. ومثل هذا الحديث ما خبر به عن بابويه صاحب الحمام، ولو سمعت بقصصه في كتاب اللصوص علمت أنه بعيد من الكذب والتزيد. قد رأيته وجالسته ولم أسمع هذا الحديث منه، ولكن حدثني به شيخ من مشايخ البصرة ومن النزول بحضرة مسجد محمد بن رغبان، وقال بابويه: كان عندي زوج حمام مقصوص وزوج حمام طيار، وفرخان من فراخ الزوج الطيار. قال: وكان في الغرفة ثقب في أعلاها، وقد كنت جعلت قدام الكوة رفا ليكون مسقطا لما يدخل ويخرج من الحمام فتقدمت في ذلك مخافة أن يعرض لي عارض، فلا يكون للطيار منفذ للتكسب ولورود الماء مفسد للتكسب ولورود الماء. فبين أنا كذلك جاءني رسول السلطان فوضعني في الحزب فنسيت قدر الزوج الطيار والفرخين قدر الزوج الطيار والفرخين وما لهما من الثمن قدر وما فيهما من الكرم ومت من رحمة الزوج المقصوص وشغلني الاهتمام بهما على كثير مما أنا فيه. فقلت أما الزوج الطيار فإنهما يخرجان ويرجعان ويزقان ولعلهما أن يسلما ولعلهما أن يذهبا قد كنت ربيتهما حتى تحصنا وبررا إذا شب الفرخان ونهضا مع موجهما وسقطا على المعلات فإما أن يثبتا وإما أن يذهبا. ولكن كيف يكون حال المقصوصين ومن أفق حالا منهما؟ فخلي سبيلي بعد شهر فخلي سبيلي بعد شهر فلم يكن لي هم إلا النظر إلى ما خلفت خلفي من الحمام. وإذا الفرخان قد ثبتا وإذا الزوجان قد ثبتا وإذا الزوجان الطياران ثبتا على حالهما إلا أني رأيتهما زاقين إذا علامة ذلك في موضع الغضب وفي القرطمتين وفي أصول المناقب وفي عيونهما. فقلت فكيف يكونان زاقين مع استغناء فرخيهما عنهما ولا أشك في موت المقصوصين. ثم دخلت الغرفة فإذا هما على أفضل حال فاشتدت تعجبي من ذلك فلم ألبث أن دنوا إلى أفواه الزوج الكبار يسمعان كما يسمع الصرخ في طلب الرزق في طلب الزق. ورأينهما حين زقاهما فإذا هما لما اشتد جوعهما وكان يريانهما يزقان الفرخين ويريان الفرخين كيف يستطعمان ويستدقان حملهما الجوع وحب العيش وتلهب العطش وما في طبعهما من الهداية على أن طلبا ما يصب فرخه فزقاهما. ثم صار الزق عادة في الطيار والاستطعام عادة في المقصوص. من عجائب الحمام ومن الحمام حمام يزق فراخه ولا يزق شيئا من فراخ غيره وإن دنا منه مع فراخه فرخ من فراخ غيره وشاكل فرخيه في السن واللون أرضهما ولم يزقهما. ومن الحمام ما يزق كل فرخ دنا منه كما أن من الحمام حماما لا يزق فراخه البتة حتى يموت. وإنما تعظم البلية على الفرخ إذا كان الأب هو الذي لا يزق لأن الولادة وعامة الحضن والكفل على الأم. فإذا ظهر الولد فعامة الزق على الأب لأنه صاحب العيال والكاتب عليهم وكان أم التي تلد وترعى. الطائر العجيب كاثر العظام وأعجب من هذا الطائر الذي يقال له كاثر العظام فإنه يبلغ من بر الفراخ كلها بعد القيام بشأن فراخ نفسه أنه يتعاهد فرخ العقاب الثالث الذي تخرجه من عشها لأنها أشره أرغم بطنا وأقسى قلبا وأسوأ خلقا من أن تحتمل إطعام ثلاثة. وهي مع ذلك سريعة الجزاء فتخرج ما فضل الفرخين فإذا أخرجته قابله كأثر العظام وأطعمه أن العقاب من الله تبيض ثلاث بيضات في أكثر حالاتها. دفاع أسدي عن أكل قومه لحوم البلاد قال دفاع أسدي عن أكل قومه لحوم الكلاب قال وعين رجل من بني أسد لأكل لحوم الكلاب وذهب إلى قوله يا فقعتي لما أكلته لما لو خافك الله عليه حرمه فما أكلت لحمه ولا دمه. قال فقال الأعرابي أما علمت أن الشدة والشجاعة والبأس والقوة من الحيوان في ثلاثة أصناف العقاب في الهواء والتمساح في ساكن الماء والأسد في ساكن الغياب وليس في الأرض لحم أشهى إلى التمساح ولا إلى الأسد من لحم الكلب فإن شئتم فردوه عدوا لهما فإنهما يأكلانه من طريق الغيظ وطلب الثأر إن شئتم فقولوا غير ذلك. الطبيعة الأسدية في بني أسد، وبنو أسد أسد الغياب وأشبه شيء بالأسد، فلذلك تشتهي من اللحمان أشهاها إلى الأسد. والدليل على أنه أسد، وفي طباع الأسد أنك لو أحصيت جميع القتلى من سادات العرب ومن فرسانهم لوجدت شطرها أو قريبا من شطرها لبني أسد. أنفة الكلب، أنفة الكلب. قالوا ثم بعد ذلك كله أن الكلب لا يرضى بالنوم والربوب على رياض الطريق أو شارفك الطريق، وعلى عصر التراب، وهو يرى ظهر البساط ولا يرضى بالبساط، وهو يجد الوسادة ولا يرضى بالبطارح دون مرافق المطارح. فمن نبله في نفسه أن يتخير أبدا ألبن موضعا في المجلس، وحيث يدعه رب المجلس صيانة له وإبقاء عليه، إلا أن يتصدر فيه من لا يجوز إلا أن يكون صدرا، فلا يقصر الكلب دون أن يرقى عليه. قد كان في حجج معاوية في اتخاذ المقصورة بعد ضرب البرك إياه بالسيف أنه أنصر كلبا على منبره، هذا على ما طبع عليه من إكرام الرجل الجميل اللباس حتى لا يلبه عليه إن دنا من باب أهله، مع الوثوب على كل أسود وعلى كل رف الهيئة وعلى كل سفيه تشبه حاله حال أهل الريبة. ومن كبره وشدة تجبره وفرط حميته وأنفته واحتقاره أنه متى نبح على رجل في الليل ولم يمنعه حارس ولم يمكنه الفوت، فدواءه عند الرجل أنه لا ينجيه منه إلا أن يقعد بين يديه مستخزيا مستسلما، وأنه إذا رآه في تلك الحال دنا منه فشغل عليه ولم يهجع كأنه حين ظفر به ورآه ولم يهجه كأنه حين ظفر به ورآه تحت قدرته رأى أن يسمه بميسم ذل، كما كانت العرب تجز أو تجز نوافي الأسرى من الفرسان إذا رامت أن تخلي سبيلها وتمن عليها، ولو كف العربي عن جز ناصيته لوسمه الأسيار من الشعر والقوافي الخالدات البواقي التي أبقى من الميسم بما هو أضر عليه من جز ناصيته، ولعله لا يبلغ أهله حتى تستوي مع سائر شعر رأسه، ولكن ذل الجز لا يزال يلوح في وجهه ولا يزال له أثر في قلبه. تقدير مطرف للكلب. وذكر أن مطرف بن عبد الله كان يكره أن يقال للكلب اخسأ وما أشبه ذلك، وفي دعائه إلى أصحاب الكلب الذي كان أربابه لا يمنعونه من دخول مصلاه قال: اللهم امنعهم بركة صيده، دليل على حسن رأيه فيه. من أقوال المسيح عليه السلام قالوا: ومر المسيح ابن مريم في الحواريين بجيفة كلب، فقال بعضهم: ما أشد نتن ريحه قال: فهلا قلت ما أشد بياض أسنانه؟ قال: وقال رجل لكلب ويلك، فقال: همام الحارث، الويل لأهل النار. هراش الكلاب، والهراش الذي يجري بينها وهو شر يكون بين جميع الأجناس المتفقة كالبرذون والبرذون والبعير والبعير والحمار والحمار وكذلك جميع الأجناس. فأما الذي يفرط ويتم ذلك فيه ويتمنى أناس من الناس ويقع فيه القمار ويتخذ لذلك وينفق عليه ويغالى به، فالكلب والكلب والكبش والكبش والديك والديك والسمانة والسمانة. التحريش بين الجرذان. فأما الجرذ فإنه لا يقاتل الجرذ حتى يشد رجل أحدهما في طرف خيط، ويشد الجرذ الآخر بالطرف الآخر، ويكون بينهما من المساواة والالتقاء والعض والخمش وإراقة الدم وفري الجلود ما لا يكون بين شيئين من أنواع التي يهارس بها. والذي يحدث لزوردان طبيعة القتال الرباط نفسه، فإن قطع الخيط وانحل العقد أخذ هذا شرقا وهذا غربا ولم يلتقي أبدا، وإذا تقابلت جحارة الفأر وخلالها الموضع فبينها شر طويل، ولكنه لا يعد الوعيد والصخب ولا يلتقي منهما اثنان أبدا. قصة ثمامة فيما شاهده من الفأر. وحدثني ثمامة بن أشرف قال كان بقي في الحبس زحر فأر وتلقاه زحر آخر، فيرى لكل واحد منهما وعيدا وصياحا ومثوبا حتى يظن أنهما سيلتقيان ثم لا يحتجزان حتى يقتل كل واحد منهما صاحبه. فبين كل واحد منهما في غاية الوعيد إذ مر هاربا حتى دخل جحرة، فما زال كذلك حتى أتى الله تعالى بالفرج وخلي سبيلي. جودة الشم عند الكلاب الصنوقية. وزعم أن الصنوقية الطويلة المناخر أجود شما، والشم العجيب والحس اللطيف من ذلك، إلا أن ذلك في طلب الذكور للإناث وإناث للذكور خاصة، وأما شم المأكول كرواح الطال فالاستباع في ذلك ما ليس لغيرها، وإن الفأر لا يشم، وإن الذرة والنمل لا يشم، وإن الصنانير لا تشم، وكذلك الكلب وله في ذلك فضيلة، ولا يبلغ ما يبلغ الذئب. وقال أعرابي كان أبو الصحيم من أربابها صب عليه الله من ذئابها، أطلق لا ينحاش من كلابها، يلتهم الطائر في ذهابها. في الجرية الأولى فلا مشى بها، ألا تراه يجتهد في الدعاء عليها بذئب لا ينحاش من الكلاب. باب ما يشبه بالكلب وليس هو منه. وإذا جرى الفرس المحجل شبه قوائمه بقوائم الكلب إذا صفعت في بطنه، فيصير تحجيلها كأنه أكلب صغار تعدو، كما قال العماني كأن تحت البطن منه أكلبا بيضا.